تقل لا وليا لله إلا عن هوانا تجي تقل عليه نور الله تجلى والتزم بنهج محمد المؤمنون فردا وكلا عزهم في دين محمد.